من صفا تقول أنا البيت ظل الإله وركن الخليل أبي الأنبياء. أنا البيت قبلتكم للصلاة أنا البيت كعبتكم للرجاء فضم الصفوف وولوا الوجوه إلى مشرق النور عند الدعاء وسيروا إلى هدف واحد وقوموا إلى دعوة للبناء يزكي أصحاب الهدى يا منار الضياء. رحاب الهدى سمعتك في ساعة من صفاء تقول أنا البيت ظل أنا البيت قبلتكم للصلاة أنا البيت كعبتكم للرجاء فضموا الصفوف وولوا وقول

ومضت ترفل في وحدتها وتباهي طريق الكبرياء بيد توسع في أرزاقها ويد تدفع كيد الأشقياء بيد توسع في أرزاقها ويد تدفع كيد الأشقياء. ومضت ترفن في وحدتها وتباهي بطريق الكبرياء بيد توسع في أرزاقها ويد تدفع كيد الأشقياء بيد توسع في أرزاقها ويد Thank you. يطلع الفجر على ظالم مستغرق في حقده الأسود سترجع الأرض محبوبة